إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 49، وعنوانه تكملة للدروس السابقة: شبه القائلين بتقسيم البدع إلى الأحكام الخمسة والجواب عنها. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال المصنف رحمه الله تعالى: ومما يورد في هذا الموضع أن العلماء قسموا البدع بأقسام أحكام الشريعة الخمسة ولم يعدوها قسما واحدا مذموما، فجعلوا منها ما هو واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم، وبسط ذلك القرافي بسطا شافيا، وأصل ما أتى به من ذلك شيخه عز الدين بن عبد السلام، وها أنا آتي به على نصه. فقال: بارك الله فيك. قول المصنف هنا أن العلماء قسموا البدع بأقسام أحكام الشريعة الخمسة، يقصد أن بعضهم ذكر أن البدع تنقسم إلى خمسة أقسام، وقد مضى معكم أن هناك من يقسمها إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، وقد سبق جواب الإمام الشاطبي تفصيلا على هذه الشبهة. وذكر هنا أن هناك من يقسمها إلى الأحكام الخمسة، والمقصود بالأحكام الخمسة الوجوب والندب والإباحة والكراهية والتحريم. فيقول إن هناك من البدع ما هو واجب، وهناك منها ما هو محرم، وقسم ثالث مكروه، وقسم رابع مندوب إليه، وقسم مباح. وهذه أو هذا التقسيم ذكره المصنف هنا عن القرافي، وهو من علماء المالكية، من علماء القرن السابع، وهو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن شهاب الدين الصنهاجي القرافي، توفي رحمه الله عام 684 هجرية. وهذا التقسيم سيذكر المصنف الشبهة أو الدليل الذي ذكره القرافي على ذلك، ثم سيناقشه فيه. وأشار هنا إلى أنه أخذه عن شيخه عز الدين ابن عبد السلام، وهو سلطان العلماء وكنيته أبو محمد، سبقت ترجمته، ولد عام 577 هجرية، وتوفي عام 660 للهجرة. اقرأ بارك الله. فقال: اعلم أن الأصحاب فيما رأيت متفقون على إنكار البدع، نص على ذلك ابن أبي زيد وغيره، والحق التفصيل وأنها خمسة أقسام. بارك الله فيك. هذا نص القرافي في كتابه الفروق، والمصنف هنا ذكر كلامه بنصه. قال القرافي هنا: اعلم أن الأصحاب فيما رأيت متفقون على إنكار البدع. ما مقصوده بالأصحاب؟ من يذكر الجواب؟ نعم نعم، أصحاب الإمام مالك. ما مقصوده بالاتفاق؟ أي نعم، يعني أنهم متفقون على إنكار البدع بدون تفصيل، يعني كلهم قائل بموجب حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. أي أنهم يقولون إن البدع ضلالة، ولا يقسمون التقسيم المذكور الذي سيقسمه القرافي. القرافي من المالكية، والأصحاب الذي يشير إليهم هم من المالكية، وذكر هذا النقل عن ابن أبي زيد وهو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني المالكي، ويقال له مالك الصغير، وكان أحد من برز في العلم والعمل. توفي رحمه الله عام 389. كم بين القرافي وبين أبي زيد؟ كم سنة؟ كم؟ نعم، أكثر من 200 عام. فأبو زيد من علماء المالكية المتقدمين، والقرافي هنا قبل أن يذكر التقسيم يذكر الاتفاق، يذكر الاتفاق، فكأنه يقول إن الأمر الذي عليه الإمام مالك والذي عليه أصحابه، أنتم تعرفون أن الإمام مالك كان من أشد الناس إنكارا للبدع وتحذيرا منها، شأنه في ذلك شأن أئمة السلف. فيشير القرافي في أول كلامه يقول إن الأصحاب أي أصحاب مالك متفقون على إنكار البدع، نص على ذلك ابن أبي زيد وغيره، أي ليس وحده هو بل غيره أيضا نص على ذلك. قال والحق التفصيل، ماذا يقصد بقوله والحق التفصيل؟ نعم، ما هو؟ أيوة، القرافي يقول والصواب أو الحق الذي يراه هو التفصيل، أي تقسيم البدع إلى 5 أقسام، منها محمود وهو الذي سيطلق عليه لفظ الوجوب والندب والإباحة، ومنها مذموم وهو الذي يطلق عليه لفظ إيش؟ التحريم والكراهة. لكن يقول الأصحاب قبل ذلك لا يفصلون هذا التفصيل، بل ينكرون البدع على العموم. طيب، إذن الآن اقرأ رأي القرافي. قسم واجب، وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأدلته من الشرع، كتدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع، فإن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعا، وإهمال ذلك حرام إجماعا، فمثل هذا النوع لا ينبغي أن يختلف في وجوبه. بارك الله فيك. طبعا لابد من إشارة هنا، وإن كان سيأتي الكلام فيها تفصيلا، أن الاتفاق الذي ذكره القرافي عن أبي زيد وأصحابه له أهمية، وهؤلاء كانوا أقرب عهدا بالسلف، وهم تلاميذ الإمام مالك، ومالك توفي في القرن الثاني، وهؤلاء من بعده في القرن الثالث، فكانوا قريب عهد بالسلف وما كان عليه الناس في ذم البدع عموما. وسيأتي المصنف يشير إلى هذا المعنى. الآن ذكر القسم الواجب، الشاطبي بعد أن يذكر رأي القرافي سيناقشه، وسيناقشه بالقواعد التي درستموها أنتم، سيناقشه بالقواعد التي سبقت في هذا الكتاب، التي منها تعريف البدع، والتي منها الكلام على العمومات السابقة في الأحاديث، كل بدعة ضلالة وكل محدثة بدعة، وسيناقشها بالنظر إلى المصالح المرسلة التي ذكرها من قبل، وأن المصالح المرسلة ترجع إلى الأدلة الشرعية، ما رجع منها إلى الأدلة الشرعية وهو معمول به، سيناقشها في ضوء هذه القواعد، وأنتم تذكرونها بفضل الله، فأنتم الآن ستذكرون شيئا من المناقشة ولو كان بصورة إجمالية، ريثما تأتي المناقشة التفصيلية عند الإمام الشاطبي. هذا النوع الذي سماه القرافي واجب، ما أمثلته التي ذكرها؟ كتابة القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع، والدليل ما هو الذي ذكره على ذلك؟ على الوجوب. الإجماع، ذكر الإجماع، وكأنه يشير إلى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. السؤال هنا هل هذا من البدع أم من مسائل الاجتهاد؟ أحسنت، من مسائل الاجتهاد. وهل هو من المسائل الاجتهاد التي تتبع المصالح المرسلة التي دلت الأدلة عليها، هل هو موضع اتفاق بين السلف أو اختلاف؟ موضع اتفاق، فنقول إنه بدعة واجبة، أو نقول إنها مسألة مشروعة بل واجبة، وهي كتابة القرآن كما فعل السلف رضوان الله عليهم، والدليل عليها يدل من الشرع، فهي حينئذ تعود إلى الشريعة. ماذا يسميها الشاطبي ويسميها أكثر العلماء؟ يسمونها بدعة ولا يسمونها مصلحة دل الشريعة على وجوب حفظها، وهي كتابة القرآن وكتابة العلم. والشاطبي يسميها ماذا؟ والقرافي هنا يسميها ماذا؟ بدعة واجبة. رأيتم الآن موضع الخلاف؟ طيب، لو أردتم أن تطبقوا التعريف الذي درستم في تعريف البدعة، تدخل هذه المسألة تحته أو لا تدخل؟ لا تدخل. ما هو التعريف؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة. فهل هذا المذكور في المثال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة؟ وإذن الشاطبي ومذهب السلف في ذلك وأكثر العلماء من بعدهم لا يسمون ذلك بدعة كما صنع القرافي. وأنتم في هذا الدرس تتذكرون ما سبق من المعلومات وتذكرون الجواب على هذا الذي ذكره القرافي. طيب، القسم الثاني. القسم الثاني المحرم، وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة، كالمكوس والمحدثات من المظالم والمحدثات المنافية لقواعد الشريعة، كتقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح لها بطريق التوريث، وجعل المستند في ذلك كون المنصب كان لأبيه وهو في نفسه ليس بأهل. هذه الأمثلة، المثال الأول المكوس، وهي التي تؤخذ على التجار ظلما، لا يدخلون شيئا ولا يخرجونه إلا أن يؤخذ عليهم المكس، وهذا الذي ذكر العلماء تحريمه. الثاني المحدثات من المظالم، وهي المظالم التي تقع على العباد، والمقصود بالمحدثات التي حدثت في الناس ولم تكن من قبل. والمحدثات المنافية لقواعد الشريعة، كتقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح لها بطريق التوريث. مثلا يتوارث مثلا وظيفة الأذان الابن عن أبيه، وإن كان الابن لا يصلح لذلك، وإن كان ليس كفؤا، ولا تنطبق عليه الشروط الشرعية من الأمانة والثقة وغيرها من الشروط الأخرى، لكن يتورثها لأن أباه كان قبله، وكذا في الإمامة وفي غيرها مما هو في معناها. وجعل المستند في ذلك كون المنصب كان لأبي وهو في نفسه ليس بأهل. هذه من البدع التي انتشرت في الناس من قرون متطاولة، سماها ماذا؟ سماها محرمة. لما نقول بدعة محرمة نوافق على هذه التسمية أو لا؟ هذه بدعة أو لا؟ من البدع، فإن لم تكن سنة وطريقة فهي من المحرمات. لاحظتم؟ إن كانت طريقة متبعة ينطبق عليها التعريف طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية فهي من البدع. فإذا قلنا محرمة للتأكيد أو ماذا؟ إذا قلنا بدعة محرمة هذا وصف للتأكيد، هذا وصف للتأكيد، وإلا لو قلنا بدعة فقط ألا يكفي؟ يكفي ذلك. طيب، بعضها إن لم ينطبق عليها التعريف ولم تكن طريقة في الدين مخترعة، أي وقعت في بعض الأحيان دون بعض، فهي من المحرمات، فهي من المحرمات. هنا طيب، القسم الثالث. القسم الثالث من البدع مندوب إليه، وهو ما تناولته قواعد الندب وأدلته، كصلاة التراويح وإقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور على خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، بسبب أن المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس. وكان الناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم معظم تعظيمهم إنما هو بالدين وسبق الهجرة، ثم اختل النظام وذهب ذلك القرن، وحدث قرن آخر لا يعظمون إلا بالصور، فتعين تفخيم الصور حتى تحصل المصالح. بارك الله فيك. يقول هنا القسم الثالث ما تناولته قواعد الندب، أي أنه مندوب إليه، أي أن الشريعة، ما معنى مندوب إليه؟ تفضل. أن الشريعة تطلبه، أنه مطلوب في الشرع، مطلوب العمل به. قال هنا المثال الأول ما هو؟ صلاة التراويح، وهذا معلوم أنه مندوب إليها لما سبق معكم من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه وجمعهم في المسجد فصلوا خلف إمام واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك خشية أن يفرض عليهم، كما سيأتي يذكر المصنف الأدلة بالتفصيل على ذلك. فصلاة التراويح مندوب إليه. المثال الثاني وإقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور. المقصود بالصور المظاهر، المقصود بالصور كما ذكر أهل العلم كما ذكر المحقق هنا وغيره المظاهر. المظاهر أي في بناء القصور أو في بناء الدور أو في المراكب أو في هيئات الاستقبال أو في اللباس الذي يلبسونه يستقبلون به الناس وغير ذلك. وليس المقصود الصور التي قد تتبادر إلى الذهن عند الناس كالصور التي تؤخذ بالكاميرات أو غيرها، وإنما المقصود الصور أي الهيئات، الهيئات، هيئاتهم في مدخلهم ومخرجهم واللباس الذي يلبسونه في استقبال الناس والهيئة في بناء بيوتهم ومراكبهم واستقبالاتهم وغير ذلك، هذا المقصود. وإقامة صور الأئمة والقضاة، ولذلك أدخل معهم هنا القضاة وولاة الأمور على خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. يعني الذي كان في الجيل الأول أن الناس لم يكونوا يحتاجون لذلك لأنهم كانوا ينظرون إلى بعضهم بعض بميزان واحد وهو التقوى، وكانوا يتابع بعضهم بعضا على الطاعة، والهيبة للطاعة وللتقوى ولإقامة الشرع. ولذلك ما ضر عمر رضي الله عنه أنه كان كما سيأتي يذكر المصنف هنا أنه كان يأكل خبز الشعير والملح، وكان في أحواله مثل عامة الناس، هذا لم يسقط هيبته، وإنما كان الناس يهابونه لما فيه من الدين ولما رأوا فيه من إقامة الحق. فهذا الذي يقول هنا قال وكان الناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم معظم تعظيمهم إنما هو بالدين وسبق الهجرة. فالذي يعمل للدين أكثر ويقيمه ويعمل به وهو أسبق الناس هجرة كان مقدما وكان له الهيبة إن كان قاضيا أو واليا أو غير ذلك من الولايات التي كانت في الناس. فلم يكن الناس يحتاجون إلى المظاهر وتفخيمها. فلما جاءت عصور أخرى كما هو بالدولة الأموية وما بعدها ظهرت هذه المظاهر في الناس، القرافي يقول إن هذا النوع من البدع التي حدثت في الناس ويسميها بدعا مندوب إليها، أي مطلوبة. لماذا يطلبها الشرع عنده؟ ما هي العلة التي ذكرها هنا؟ لقيمة لإظهار هيبتهم في الناس. طيب اقرأ. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأكل خبز الشعير والملح ويفرض لعامله نصف شاة كل يوم، لعلمه بأن الحالة التي هو عليها لو عملها غيره لهان في نفوس الناس ولم يحترموه وتجاسروا عليه بالمخالفة، فاحتاج إلى أن يضع غيره في صورة أخرى تحفظ النظام. أي نعم. لماذا عرض الشاطبي هذا المثال، القرافي لهذا المثال؟ من يستطيع دخول الجواب؟ حتى يثبت أن تفخيم الصور مطلوب في الشرع. لاحظوا فقال إن عمر رضي الله عنه كان يأكل خبز الشعير والملح، وفي نفس الوقت كان يفرض لولاته في الأمصار نصف شاة كل يوم، فكأنه استدل بالفرق بين هذا وبين هذا ليقول إنما صبر عمر على طعامه الذي كان يطعم، وفرض لولاته أكثر لكي يجعل لهم في ذلك هيبة للناس. هذا الدليل الذي ذكره القرافي، وسيأتي المصنف يناقشه في ذلك، اقرأ الدليل الثاني. ولذلك لما قدم الشام وجد معاوية بن أبي سفيان قد اتخذ الحجاب واتخذ المراكب النفيسة والثياب الهائلة العلية وسلك ما سلكه الملوك، فسأله عن ذلك فقال إنا بأرض نحن فيها محتاجون لهذا، فقال له لا آمرك ولا أنهاك، ومعناه أنت أعلم بحالك، هل أنت محتاج إلى هذا فيكون أو غير محتاج إليه. فدل ذلك من عمر وغيره على أن أحوال الأئمة وولاة الأمور تختلف باختلاف الأمصار والقرون والأحوال، فكذلك يحتاج إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديمة وربما وجبت في بعض الأحوال. أي نعم، هذا الذي قرره القرافي يريد أن يقول إن هذه البدع المحدثات مطلوبة للشرع. سيأتي المصنف يناقشه في مسألة اختلاف الزمان والمكان واختلاف ما يحتاجه الولاة. هذا الاختلاف مسلم به، لكن له ضوابط، سيأتي المصنف الشاطبي يذكرها. لكن نعود إلى المثال الأول على القواعد التي درستموها في هذا الكتاب، وعلى ما هو معلوم مذهب السلف وعموم الأحاديث التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. صلاة التراويح هل تسمى بدعة أو تسمى سنة؟ سنة. ما الدليل على أنها سنة؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام. دليل آخر فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فعل عمر وأصحابه، أن الصحابة أجمعوا على ذلك، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فتسمى سنة. أيهما ما هو الصواب، أن نسميها سنة ولا نسميها بدعة؟ نسميها سنة، وهكذا كان يصنع الناس في تسميتها. ولذلك القرافي أول ما بدأ قال إن أصحاب مالك كانوا ينكرون البدع على الإطلاق، يعني ما يسمون، كانوا ينكرون البدع على الإطلاق، يعني لا يسمون التراويح بدعة وإلا أنكروها، كذا ولا لا؟ فمعنى هذا أن الأصحاب لا يسمون هذه الأمور المطلوبة في الشرع ما يسمونها بدعة. الدليل معهم أو مع القرافي، يعني كل بدعة ضلالة مع أصحاب مالك ومالك والسلف من قبلهم، ولا مع القرافي؟ مع أصحاب مالك في مذهبهم نفسه، فما بالك في ما هو منقول عن السلف. فتأملوا هذا حتى تستكملوا المناقشة وتشاركوا فيها، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، والذي يريد أن يقرره القرافي ما هو؟ لا، يريد يقرر كل بدعة ضلالة وإلا ها؟ يعني يستعمل لفظ كل ولا يحذف لفظ كل؟ طبعا هو متأول في ذلك وعنده الشبهة التي ذكرها وسيأتي المناقشة فيها، لكن حاصل مذهبه، كل بدعة ضلالة وإلا كل بدعة تنقسم إلى خمسة أقسام. لاحظتم الآن؟ فالمناقشة الآن دائرة على هذا حتى تتبينون المعنى، مناقشة دائرة على أي العبارتين أحظى بالدليل وأي العبارتين الصواب. نقول كل بدعة ضلالة، وإلا نقول كل بدعة تنقسم إلى أحكام خمسة، فمنها ما يكون واجبا، ومنها ما يكون مندوبا، ومنها ما يكون مباحا، ومنها ما يكون مكروها، ومنها ما يكون محرما. لاحظتم الآن الخلاف على أي شيء؟ أي نعم، تفضل، في شيء عندك؟ طيب، إذن صلاة التراويح اسمها سنة وليس اسمها بدعة. هنا وإقامة صور الأئمة والقضاء وولاة الأمور هذه فيما يحتاج إليه بغير إشراف وبغير مخالفة للشرع يصبح بدعة ولا يصبح دل عليه الدليل الشرعي؟ يعني إقامة صورهم فيما يحتاجون إليه، فيما يحتاجون إليه بمقتضى الشريعة بمقتضى الأدلة الشرعية، هل هذا يعتبر بدعة ولا يعتبر مقتضى الدليل الشرعي؟ يعتبر مقتضى الدليل الشرعي. طيب اقرأ القسم الرابع. القسم الرابع بدعة مكروهة، وهي ما تناولته أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدها، كتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادة. ولذلك في الصحيح شاهد خرجه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقيام. بارك الله فيك. الحديث هذا حديث أبي هريرة يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في باب رواه مسلم باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته، لا يوافق عادته. طيب اقرأ المثال الذي بعده. ومن هذا الباب الزيادة في المندوبات المحدودات، كما ورد في التسبيح عقب الفريضة 33 فتفعل 100، وورد صاع في زكاة الفطر فيجعل 10 أصوع بسبب أن الزيادة فيها إظهار الاستظهار على الشارع وقلة الأدب معه، بل شأن العظماء إذا حددوا شيئا وقف عنده وعد الخروج عنه قلة أدب. طيب إذن الآن المثال الأول تخصيص الأيام الفاضلة وغيرها بنوع من العبادة، لما ورد في النهي في الحديث نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقيام، إلا من كان له عادة في ذلك، رحمك الله، إلا من كان له عادة في ذلك أو يتبعه يوما أو يسبقه بيوم. المثال الثاني الزيادة في المندوبات المحدودات المقيدة ليست المطلقة، لأن الذكر نوعان، منه ما هو مقيد ومنه ما هو مطلق. فالمقيد الذي في أدبار الصلوات فلا يزيد على ذلك بل يذكر كما ورد في السنة، لأن الزيادة كما ذكر القرافي هنا، كما ذكر القرافي زيادة واستظهار على الشرع، أي زيادة على ما شرع الله. وإن أراد ذكرا يزيد في ذا، وإن أراد أن يزيد في الذكر فعليه أن يذكر من أنواع الذكر المطلق في أي وقت شاء. ثم قال هنا إن الزيادة فيها إظهار الاستظهار على الشارع وقلة الأدب معه، بل شأن العظماء إذا حددوا شيئا وقف عنده، ماذا يقصد بذلك؟ وعد الخروج عنه قلة أدب، ماذا يقصد بذلك؟ أي نعم، يقول العادة الجارية في الناس أن المقدمين فيهم إذا حدد أمرا من الأمور فجاء واحد فقام بهذا الأمر وزاد عليه وتصرف فيه بالزيادة والنقص أنه يعتبر مخالفة له، كذا أو لا؟ يقول فكذلك في حق الله، ولله المثل الأعلى، وكذلك في حق الله. طيب اقرأ. والزيادة في الواجب أو عليه أشد في المنع، لأنه يؤدي إلى أن يعتقد أن الواجب هو الأصل والمزيد عليه. ولذلك نهى مالك رضي الله عنه عن إيصال صيام 6 أيام من شوال لئلا يعتقد أنها من رمضان. ما وجه الاستدلال على أن الزيادة على الواجب قد تلحق به؟ يعني إذا كان الله عز وجل سن سنة مثلا في الذكر عقب الصلوات، أو أمر بأمر من الأمور ثم جاء إنسان فزاد عليه، فما المحظور في ذلك غير ما سبق؟ أنه يظن أن هذه الزيادة ملحقة بأي شيء؟ بالأصل. كما ظن فعلا الآن في أكثر البدع، ظن في البدع عند كثير من الخلق أنها من الشرع، ألحقوها بماذا؟ بالشرع، وهو الأصل لانتشارها وكثرتها وتتابع الناس عليها. طيب لماذا ذكر هنا قال ولذلك نهى مالك رضي الله عنه عن إيصال الصيام 6 أيام من شوال؟ لا، لماذا نهى مالك عن صيام صيام 6 من شوال مشروع، وأنتم الآن في آخر شوال، وكلنا يصوم أو كثير من الناس يصوم 6 من شوال، فلماذا كره ذلك الإمام مالك؟ لا، ما ذكر فيه عن إيصال صيام 6 أيام من شوال. هل يقصد إيصالها وإسقاط العيد؟ هذا وارد. نعم. لا ليس هذا قصده. لا أعتقد أنها واجبة. وارد هذا. نعم. يعني بعض الأعاجم اعتقد أنها ملحقة برمضان. وسيأتي الشاطبي يذكر هذا. وفعلا وقع عند بعض الأعاجم أنهم كانوا يلحقون 6 من شوال برمضان. ويبقون المسحرين على عاداتهم يعلمون الناس في شوال ويؤخرون العيد إلى 6 من شوال. هذا وقع في بعض الأماكن وإن كان غريبا لكن وقع عند بعض الأعاجم ولا يعيدون إلا في شوال بعد 6 يظنون أن 6 ملحقة من رمضان. وبعض العوام في بعض البلاد قديما كما ذكر في كتب التواريخ أنهم كانوا يظنون أن الصبح 3 ركعات. لماذا؟ للسجود الدائم فيه لأنهم يسجدون يقرؤون سورة السجدة فإذا رأى الإمام سجد فظن أن هذه السجدة تعني 1 ركعة ثالثة. فالإمام مالك هنا نهى أي في هذه الحالة عند خوف وإلا إن لم يخف ذلك فلا ينهى عن هذا. ولذلك فسر في مذهبه بأمور منهم من قال خشية أن يزاد في رمضان ما ليس منه وهذا هو الأشهر ومنهم من قال لم يبلغه الحديث ومنهم من قال لم يصح عنده. هذه تفسيرات لبعض أهل العلم لكن الأقرب والله أعلم أنه إنما كره ذلك سدا للذريعة. سدا للذريعة. وسد الذريعة واجب أو لا؟ واجب. والسنة في الصيام أدنى أو أعلى من الواجب؟ أدنى. وأيهما يقدم؟ الواجب. فإذا خيف كما ذكر في هذه الصورة انتشر عند بعض الأعاجم وإيصال 6 برمضان فأولى أن ينهى عنها أو يعان عليها. ينهى عنها حتى تنقطع هذه العادة. فإذا انقطعت هذه العادة يرجعون إلى الأصل إلى فعلها. طيب. وخرج أبو داود في مسنده أن رجلا دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الفرض وقام ليصلي 2 ركعة فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك فهكذا هلك من قبلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الله بك يا ابن الخطاب. يريد عمر أن من قبلنا وصلوا النوافل بالفرائض واعتقدوا الجميع واجبا وذلك تغيير للشرائع وهو حرام إجماعا. طيب هذا الحديث كما أشار المحقق هنا قال أخرجه أبو داود السجستاني في سننه وإسناده ضعيف فيه المنهال بن خليفة. طيب هذه الأمثلة التي ذكرها كم ذكر القرافي هنا؟ كم مثال ذكر في البدع المكروهة؟ ما هي؟ أيوة. والثالث تخصيص يوم الجمعة. هي 3 ولا 2؟ الزيادة في المندوبات والزيادة في الواجبات. والتخصيص كم صار؟ 3. طيب أعيد السؤال مرة ثانية، هي 2 أو 3؟ يعني الثالث هذا الذي ذكره وهو إيصال صيام 6 أيام من شوال، هذا ذكره دليل وإلا مثال من نوع ثالث؟ دليل. دليلنا على الأول، فهو ذكر مثالين فيما يظهر. المثال الأول تخصيص يوم الجمعة بالصيام، والثاني الزيادة عقب الفريضة. طيب هذه من البدع المكروهة، يصح كلام القرافي فيها أو لا؟ تناقشتم مسألة البدع إيش الواجبة والبدع المندوب عليه مندوب إليه والمحرم، يصح قوله فيها أو لا؟ إنها بدعة محرمة. الأمثلة التي ذكرها في المحرم. طيب هنا يصح قوله أم لا؟ قوله صحيح نعم، لأنه قوله بدع، هذه بدع نعم، وسماها مكروهة. الشاطبي في تقسيمه البدع قسمها إلى أي شيء؟ إلى محرمة ومكروهة فيما سبق معكم، وإلا قال كلها محرمة. من يذكر كلام الشاطبي؟ تفضل. كلها محرمة. طيب في نوع سماه مكروه الشاطبي، وش يقصد بالكراهية؟ كراهية التحريم، فهو وإن قال هي محرمة ومكروهة لكن اعتبر الكراهية كراهية تحريم فتلحق بالمحرم. وسيأتي له بحث هل تنقسم إلى البدع إلى صغائر وكبائر، سيأتي له بحث مفصل في هذا. طيب اقرأ بارك الله. القسم الخامس البدع المباحة، وهي ما تناولته أدلة الإباحة وقواعدها من الشريعة كاتخاذ المناخل للدقيق. ففي الآثار أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ المناخل، لأن تليين العيش وإصلاحه من المباحات فوسائله مباحة. فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشرع وأدلته، فأي شيء تناولها من الأدلة والقواعد وحقت به من إيجاب أو تحريم أو غيرهما. وإن نظر طيب بارك الله فيك. لاحظ هنا المثال الخامس البدع المباح. يقول إن طبعا هذه الأمثلة يعني الناس كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما يتخذون المناخل للدقيق، وكان عيشهم كما هو كان في أهل البادية، ثم تلين عيش الناس فأصبحوا يتخذون المناخل ويتخذون أشياء تلين لهم عيشهم ويكون لهم فيه شأن غير شأن الأولين، ثم توسعت موائد الناس وغير ذلك مما هو معلوم في كتب التاريخ ومما هو مشاهد. يقول هذا يقول الإمام القرافي هنا أن هذه البدع مباحة، ثم يقول أنها تناولتها أدلة الإباحة وقواعدها من الشريعة. الشاطبي هنا في كتابه ماذا قرر؟ إذا كانت المسألة المحدثة تناولتها أدلة الشريعة وقبلتها تسمى بدعة أم ماذا؟ نعم نعم تلحق بالشريعة. كيف تلحق بالشريعة؟ عن طريق الاجتهاد، لأن لها أصل، يعني أباحه الشرع، وما أباحه الشرع فما أباحه الشرع فهو مباح، وما سكت عنه فهو عفو. القرافي سماها ماذا هنا؟ سماها بدعا. أي نعم. طيب اقرأ. فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشرع وأدلته، فأي شيء تناولها من الأدلة والقواعد ألحقت به من إيجاب أو تحريم أو غيرهما. وإن نظر إليها من حيث الجملة بالنظر إلى كونها بدعة مع قطع النظر فيما يتقاضاها كرهت، فإن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. انتهى ما ذكره القرافي. أي نعم. طيب الاتباع ماذا يقتضي؟ يقتضي التقسيم ولا يقتضي العمل بعموم الحديث كله بدعة ضلالة؟ تفضل. العمل بعموم الحديث كله بدعة ضلالة، هذا بالنسبة لنص الشارع. طيب بما عليه السلف في داخل مذهب المالكية، بما عليه مالك يقسمها أو لا يقسمها؟ لا يقسمها، فأولى بالقرافي أن يتبع الإمام مالك أنه لا يقسم البدع، وإنما يقول كل بدعة ضلالة، وكان شديد النهي عنها. ثم بعد الإمام مالك الأصحاب في القرن الثاني والثالث يقسمونها أو كما قال القرافي لا يقسمونها؟ أبو زيد وأصحابه من أصحاب الإمام مالك يقسمون البدع على التقسيم الذي ذكره القرافي؟ لا يقسمونه. فالقاعدة التي ذكرها هنا فإن الخير كله في الاتباع أولى به ألا يقسم هذا التقسيم. وهذا التقسيم كما سيأتي هذا التقسيم محدث، وكما سيبين الشاطبي أن هذا التقسيم هو نوع من الابتداع. هذا التقسيم لا أصل له في الشرع، لأن ما كان واجبا أو مندوبا فهو مطلوب بالشرع مقتضى الأدلة، ولا يسميه العلماء بدعة، ولا يسميه العلماء بلفظ البدع، لأن الإشكال لو سميناه بلفظ البدع ما الذي يمنع من دخوله في الحديث؟ كل بدعة ضلالة، ما الذي يمنع؟ ما يمنع شيء، لأنه أخذ وصفا مكروها، أخذ وصفا مكروها في الشرع، كل بدعة ضلالة. فالواجب والمندوب والمباح كله أمر تطلبه الشريعة، إما على وجه الوجوب وإما على وجه الند أو أنه مباح. وعلى هذا فلا وجه لتسميته بدع، والصواب في ذلك مذهب السلف، والصواب أيضا في داخل المذهب في مذهب المالكية الصواب مذهب الإمام مالك، وكذلك عند أصحابه الصواب ما نقله القرافي عنهم من أنهم متفقون على عدم التقسيم، فكان الأحرى به ألا يقسم هذا التقسيم، بل يتبعون فيما قالوا وذكروا. طيب اقرأ ورقة. وذكر شيخه في قواعده في فصل البدع منها بعدما قسم أحكامها إلى الخمسة أن الطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، إلى أن قال وللبدع الواجبة أمثلة. أحدها هنا لما قال في قواعده يقصد كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام. اقرأ الأمثلة التي ذكرها. أحدها الاشتغال بالذي يفهم به كلام الله تعالى وكلام رسوله، وذلك واجب لأن حفظ الشريعة واجب. صححوا هذا هنا. الاشتغال بعلم النحو، ما هو بالذي يفهم منه؟ الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم منه أو الذي يفهم به كلام الله. طيب الثاني. والثاني حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة. والثالث تدوين أصول الفقه. والرابع الكلام في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم. هذا من أي نوع اعتبره العز بن عبد السلام؟ من البدع الواجبة. القرافي أخذ تقسيمه من شيخه. طيب نذكر المثال الأول، ماذا قال الشاطبي في الاشتغال بعلم النحو وما يترتب عليه من تفسير كلام الله وما يصنعه المفسرون من الصحابة والتابعين ولا إما من بعدهم؟ هل هذا الذي يصنعونه ابتداع أو عمل بالواجب؟ يسمى ماذا؟ يسمى عملا بالواجب الشرعي، وهي سنة ماضية الصحابة. بأي شيء كانوا يفسرون القرآن؟ القرآن يفسر بالقرآن، ثم يفسر القرآن بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يفسر إن لم يكن هناك تفسير بالقرآن وبالسنة يفسر بلغة العرب. لغة العرب ما هي؟ كان الناس يحفظونها، ثم صارت المكتوبة في الكتب، كانت في الصدور، ثم صارت في ماذا؟ في الكتب. كان الناس لا يتعلمونها لأنها السليقة حتى عهد الإمام الشافعي رحمه الله، ثم احتاج بعد ذلك لما دخل الأعاجم في الإسلام وانتشر اللحن احتاج الناس لتعلم العربية، ثم إلى كتابتها، ثم لوضع القواعد فيها. فهؤلاء يفسرون القرآن بلغة العرب، والصحابة كانوا يفسرون القرآن بلغة العرب، وهؤلاء يعملون بالواجب وهؤلاء يعملون بالواجب، أنه لا طريقة لتفسير القرآن إلا بذلك. هنا. لكن ماذا سماه العز بن عبد السلام؟ سماه من البدع الواجبة. ولاحظوا هنا أن لفظ البدع عندهم هنا لا يقتضي الذم، تأملوا هذا، ولو اقتضى الذم يسمونه واجب؟ لا يسمونه واجبا، لكن كأنهم يستعملون لفظ البدع فيما يمدح ويستعملون لفظ البدع فيما يذم. إذا قالوا البدع الواجبة كان هذا البدع ممدوحة عندهم، وإذا قالوا مندوبة كانت ممدوحة وهكذا، وإذا قالوا محرمة كانت البدعة مذمومة. النوع الثاني في نفس المعنى حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة. القرآن فيه كلام بلغة العرب التي يفهمها عامة الناس ممن كانوا يعرفون اللغة العربية، وفيها ألفاظ غريبة تحتاج إلى زيادة تأمل، هذا الذي يسمى بالغريب. وفيه كتب كان المفسر من الصحابة قد يسأل عن الغريب، أي اللفظ الغريب، يسأل غيره كما سأل ابن عباس الأعرابي عن معنى فاطر السماوات والأرض، فسأله عن معنى فاطر، ففاطر فيه معنى الاختراع والإنشاء، فوجد أعرابيين يقتتلان على بئر وكل واحد منهما يقول أنا فطرتها. ويدخل في هذا الألفاظ الغريبة التي وردت في الكتاب والسنة، هذا يجمع في كتب المتخصصة لشدة عناية السلف بحفظ معاني القرآن، وهو موجود أيضا في كتب التفسير، وهذا يدخل في المعنى الأول حفظ لغة العرب، ويدخل في معنى تفسير القرآن، وكذلك رحمك الله، وكذلك تدوين أصول الفقه كما سبق معكم في أول الكتاب أن هذه العلوم من مقتضتها المصالح الشرعية، وهي ترجع إلى أدلة الشريعة التي هي حفظ الدين، وكذلك الكلام في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم، لمعرفة الراوي الذي يصح الذي ثقة فيروى عنه، ومعرفة غير الثقة حتى لا يروى عنه، وذلك لحفظ الشريعة. طيب اقرأ النوع الثاني. ثم قال: وللبدع المحرمة أمثال، منها مذهب القدرية ومذهب الجبرية والمرجئة والمجسمة، والرد على هؤلاء من البدع الواجبة. أي نعم، هذا سبق الكلام في بيان ما هو مذهب القدرية وأيضا الجبرية. الجبرية أظن لم يسبق. القائلون بهذا المذهب يقولون بأن الله جبر العبادة على الكفر والإيمان، هو مذهب الجهمية، مذهب باطل، لأن الله عز وجل قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وبطلان هذا المذهب معلوم من عقيدة السلف. والمجسمة هم فرقة من الشيعة الغلاة، يقولون إن الله جسم من الأجسام، وشبهوه بالمخلوقات، وأهل السنة ردوا عليهم في ذلك وقالوا: لا يجوز تشبيه الله بخلقه، وصفات الله عز وجل نثبتها بما يليق به سبحانه وتعالى بلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. يقول القرافي هنا أن هذه من البدع المحرمة، كلامه هنا صواب أو لا؟ هذه بدع أو ليست من البدع؟ هذه من البدع، بل من أصول البدع، وهي مذمومة، تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، فكلامه هنا صحيح. طيب اقرأ النوع الثالث. قال: وللمندوب أمثلة، منها إحداث الربط والمدارس وبناء القناطر، ومنها كل إحسان لم يعهد في العهد الأول، ومنها صلاة التراويح، ومنها الكلام في دقائق التصوف والكلام في الجدل، ومنها جمع المحافل للاستدلال في المسائل، إن قصد بذلك وجهه تعالى. هنا يقول: الكلام في دقائق التصوف والكلام في الجدل في جمع المحافل للاستدلال في المسائل، صحيح هكذا، والكلام في الجدل في جمع المحافل للاستدلال في المسائل. طيب نبدأ بالأمثلة، يعتبر هذه من البدع المندوب عليها، يعني الجواب هنا مثل الجواب على كلام إيش؟ على كلام القرافي، الجواب واحد. إحداث الربط والمدارس، الرباط هو الذي يوضع لصنف من الناس ليس عندهم مأوى ولا طعام ولا شراب كما هو معروف في هذا العصر، فيسكنون فيه، ينفقون على أنفسهم أو ينفقوا عليهم، والمدارس التي يدرس فيها العلم، وبناء القناطر معروف هذا الذي القناطر التي تستعمل في الزراعة والري، وتستعمل بين المزارع ونحو ذلك. يقول هذا يسميه هنا العز بن عبد السلام، يعتبره من البدع، ويصفه بوصف بأنه مندوب أي مطلوب بالشرع. الشاطبي وغيره من السلف ماذا يسميه؟ يسميه من المصالح المرسلة التي احتاج الناس إليها، والتي لما رجعنا إلى الشريعة علمنا من الشرع أنه يندبها للناس لأنها طريق ووسيلة لتعمير الأرض مثل القناطر وغيرها، وكذلك المدارس طريق لحفظ العلم ووسيلة لحفظ العلم، وكذلك الرباط فيه مصلحة ليكف هؤلاء عن السؤال ويغنون فيما يحتاجونه. طيب أيضا المثال الأول وهو صلاة التراويح، وهذا سبق الكلام معكم فيها أنها سنة معلومة ولا تسمى بدعة. الكلام في دقائق التصوف والكلام في الجدل هذا سيأتي كلام المصنف عليه تفصيلا فلا نتعجل به هنا، نتركه إلى موضعه. لكن المقصود بدقائق التصوف حتى نشرح لكم مقصود العز بن عبد السلام، أحدث الصوفية كلاما في مسائل لم تكن معهودة. طبعا من مما تكلموا فيه بالتفصيل مسائل الزهد، هذا أمر كان معلوما وإن كانوا سلكوا فيه مسلكا آخر هم. لكن مثلا مسألة الفناء، أن الإنسان يتعبد حتى تفنى وتذهب روحه في كذا أو كذا، هذا أمر لم يكن يتحدث الناس عنه، فيشير إلى هذا، يقول الكلام في دقائق التصوف. والمصنف سيأتي بجواب يذكره في هذه المسألة، وهو أن ما لم يكن معهودا عند السلف وما كان مخالفا لأدلة الشريعة فهو مردود، سواء أحدثه الصوفية أو أحدثه غيرهم. أي نعم، اقرأ بارك الله. قال: وللمكروهة أمثلة، منها زخرفة المساجد وتزويق المصاحف، وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي فالأصح أنه من البدع المحرمة. أي نعم، هذه أمثلة البدع المكروهة، زخرفة المساجد. وورد في الأحاديث أن زخرفة المساجد من علامات الساعة، زخرفة المساجد من علامات الساعة، والمقصود من علامات الساعة الصغرى، وهذا ظهر في الناس. الأمر الثاني تزويق المصاحف، أي التفنن في كتابتها، التفنن في كتابتها، كما يتفنن بعض الخطاطين في كتابة الآيات، فلا تستطيع تقرأ الآية، ما تستطيع تعرفها، مع أن المقصود من كتابتها ما هو؟ المقصود من الكتابة ماذا؟ الآن المقصود من الكتابة هنا لكي تقرأ، فالمقصود من كتابة الآيات قراءتها أو مجرد النظر فيها وعدم معرفتها. ولذلك في بعض الناس يأتي الإنسان فكأنه يعني يكلفه ما لا يطيق، قلت تستطيع تقرأ الخط هذا؟ لأنه فعلا يتعب حتى يقرأه، لكن إذا كان عرف أول الآية أو آخرها يقرأ على ما في ذهنه لا على ما رأى. فهذا التفنن والتزويق من البدع التي أحدثها الناس، لأنهم اشتغلوا عن العلم بغيره، اشتغلوا عن العلم بالقرآن والعمل به اشتغلوا بغيره. تلحين القرآن أيضا بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي، تمطيط سواء في القرآن أو التمطيط في الأذان، بحيث يتكلف المؤذن فيه بكثرة التمطيط، يريد بذلك أن يحسن صوته، مع أنه يكفيه ما دون ذلك، والتوسط أحرى به وأسلم له. وكذلك تمطيط القرآن بحيث تتغير ألفاظه، هذا من البدع المحرمة. وكلام العز بن عبد السلام هنا أيضا صحيح مثل قوله وكلامه في البدع المحرمة. اقرأ البدع المباحة. قال: وللبدع المباحة أمثلة، منها المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر، ومنها التوسع في اللذيذ من الماكل والمشرب والملابس والمساكن ولبس الطيالسة وتوسيع الأكمام، وقد اختلف في بعض ذلك، فجعله بعض العلماء من البدع المكروهة، وجعله آخرون من السنن المفعولة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بعده، كالاستعادة والبسملة في الصلاة، انتهى محصول ما قال. بارك الله فيك. لبس الطيالسة وتوسيع الأكمام هذا نوع من الأكسية، وجمعها طيالس، نوع من الأكسية السود. فالتوسع في اللذيذ من المآكل والمشرب والملابس والمساكن عده بعض العلماء من البدع، كما ذكر من البدع المباحة، وعده بعضهم من البدع المكروهة، وسماه العز بن عبد السلام هنا من البدع المباحة، وهو كما سيأتي معكم بالجواب مفصلا عند الإمام الشاطبي أن هذا أقرب ما يكون إلى قاعدة أخرى، وهي إن وقع الإشراف فيه فهو مذموم، وإن لم يقع الإشراف فيه فهو غير مذموم. أي نعم. وأما قوله المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر فذلك من البدع. لماذا؟ لأن تخصيص هذا الوقت بالمصافحة دون غيره يفهم الجهال أن هذا ملحق بالصلاة أو لا؟ أن هذا ملحق بالصلاة، يفهم الجهال أن هذا ملحق بالصلاة، ولذلك من حفظ الشريعة هو إبقاؤها كما هي، كما بلغها النبي عليه الصلاة والسلام. وتأكيد العلماء على هذه المعاني، وإن كان هنا العز بن عبد السلام يعتبره من البدع المباحة، لكن الصحيح أنه من البدع، لأن تخصيصه بهذا الوقت يظن الناس أنه من الصلاة، تابع للصلاة، ولا تستغربون هذا الأمر. فأنا رأيت إمام يصلي وهو كبير السن فيعمل أمرا على عادته لما يحتاجه، هو يحتاج لمثل هذه الحركة التي يعملها، فإذا سلم قال السلام عليكم ورحمة الله، ولأنه يتعب في آخر الصلاة يقول السلام عليكم ورحمة الله، فيضع يده فيصلي، يضع يده اليسار يتكي عليها فيسلم. فهناك من المصلين من أصبح بعد ذلك إذا سلم يسلم ويضع يده اليسار ويتكي عليها ويتخذ هذا عادة. فهناك أشياء لمقتضى التقليد والمتابعة يلحقها بعض الأعاجم، بل حتى بعض العرب الجهال يلحقونها بالعبادة الشرعية وهي ليست منها. طيب اقرأ بارك الله فيك. وهو يصرح مع ما قبله بأن البدعة تنقسم بأقسام الشريعة، فلا يصح أن تحمل أدلة ذم البدع على العموم بل لها مخصصات. هذا حاصل الشبهة، لاحظتم الآن أن البدع ليست مذمومة على العموم بل لها مخصصات. أين الجواب؟ اقرأ بارك الله. والجواب أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع، لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده. بارك الله فيك. هذا الجواب المجمل عند المصنف وهو جواب قوي، يقول إن هذا التقسيم الذي ذكره مخترع، فلا بد أن يأتوا بدليل، لا بد أن يأتوا بدليل يدل عليه، يعني كأنه يطالبهم بدليل من الشرع أو من قواعده يدل على أن البدعة تنقسم إلى أحكام خمسة. والذي مع الشاطبي وغيره من السلف الدليل الذي معهم ما هو؟ كل بدعة ضلالة، ليس فيه تقسيم، فكأنه يطالبهم بالإتيان بالدليل، فهو يعتبر أن هذا التقسيم نفسه بدعة، يعتبر ليش قال أمر مخترع؟ لماذا قال أمر مخترع؟ ليصفه بأن هذا التقسيم نفسه من البدع. طيب الأمر الثاني يقول أنه متدافع، كيف يثبت التدافع فيه؟ اقرأ بارك الله فيك. أما المكروه منها والمحرم فمسلم. إذا لو كان هناك ما يدل من الشرع إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها. فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعا وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين. أي نعم. إذن من يستطيع الآن يبين وجه التدافع؟ يعني الشاطب الآن يناقش بمناقشتين، المناقشة الأولى يقول هذا التقسيم الذي ذكروه تقسيم مخترع على دليل عليه، الأمر الثاني يقول أن هذا التقسيم في ذاته متدافع، وقد مضى الكلام مضى كثير من المناقشة لبيان أن هذا التقسيم متدافع، من يستطيع أن يبين ذلك مختصرا؟ أي نعم. يقول أنكم جماعة بين متنافيين، تقولون أن هذا الأمر أوجبته الشريعة وهذا الأمر طلبته الشريعة، وفي نفس الوقت تسمونه بدعة، يقول هذا فيه تنافي، هذا فيه تنافي، كيف يكون بدعا والبدعة وصف ذم كما ورد في الحديث؟ ثم تقولون أن الشريعة تطلبه إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الندب. نعم. أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعا لا من جهة أخرى، إذ لو دل دليل على منع أمر ما أو كراهته لم يثبت بذلك كونه بدعة لإمكان أن يكون معصية كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها، فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة، إلا الكراهية والتحريم حسب ما يذكر في بابه. يعني يريد أن يصحح من مذهبهم قولهم بدعة محرمة وبدعة مكروهة، يقول هذا صحيح. لماذا؟ لأنه ينطبق عليه التعريف طريقة بالدين مخترعة ظاهر الشريعة، وهذا أمثلته كثيرة مما ذكر، مثل زخرفة المساجد، مثل الولايات التي ذكرها في توريث المناصب الدينية، أو غيرها من الأمثلة، وهو كثير. وأما ما سوى ذلك فلا يوافقهم في ذلك، والصواب معه على ما هو مذهب السلف كما أشرنا، ومذهب الأئمة المشهورين. يقول أن التقسيم الثاني وهي المندوب والمكروه، المندوب والمباح والواجب الذي سميتهما بدعا، هذه ليست ببدع، فالمقتضى الأدلة الشرعية، وهي تدل عليها الأدلة الشرعية، ولا يوافقهم على هذا التقسيم. بل حتى يناقشوا في مسألة المحرم، إذا قال بدعة محرمة يقول أيضا ليس كل محرم لا بد أن يكون بدعة، لأنه قد يكون معصية. أي نعم، اقرأ بارك الله. فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيح، وما قسمه فيها غير صحيح. ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصادمة بالخلاف ومع معرفته بما يلزمه في خرق الإجماع. وش يقصد الشاطبي هنا؟ نعم، يعني يشير إلى أمر غريب، فكيف يحكي القرافي اتفاق أصحاب مالك على ذلك ثم يخالفون؟ يعني كيف يحكي اتفاق من قبله على رفض التقسيم ثم يقسم هذا التقسيم المذكور؟ أين؟ وكأنه إنما اتبع في هذا التقسيم شيخه من غير تأمل، فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة بدعا، بناء والله أعلم على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة، وإن كانت تلائم قواعد الشرع، فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانها بتسميته لها بلفظ البدع، وهو من حيث فقدان الدليل المعين على المسألة واستحسانها من حيث دخولها تحت القواعد. ولما بنى على اعتماد تلك القواعد استوت عنده من الأعمال الداخلة تحت النصوص المعينة، وصار من القائلين بالمصالح المرسلة، وسماها بدعا في اللفظ، كما سمى عمر رضي الله عنه الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخه ولا على مراد الناس، لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم فصار مخالفا للإجماع. ثم نقول أما قسم الواجب فقد تقدم ما فيه آنفا فلا نعيده. التعليق على ما سبق، يعني ظاهر من كلام المصنف، من كلام الشاطبي، أنه يخالف القرافي ويخالف العز بن عبد السلام، لكنه شدد القول على القرافي وأراد أن يخففه على العز بن عبد السلام، هذا ظاهر كلام الشاطبي. وقد يكون عذره في ذلك أن القرافي صرح بأن الأصحاب وأتباع مالك كانوا على القول بعموم الحديث كله بدعة ضلالة، وأنه خالف إجماعهم بعد علمه بذلك، فكأن الشاطبي استكبر هذا، وهو كذلك. فعلى أي حال كلا القولين يرجعان إلى صورة واحدة، وهو أنه تقسيم محدث لم يكن عليه من تقدم، وهذا بصريح كلام القرافي وغيره، أن هذا التقسيم محدث لم يكن عليه من تقدم من أهل العلم الذين أخذوا علمهم عن الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين من السلف رضوان الله عليهم. والقول في ذلك كما قال القرافي، وكل خير في اتباع، قال فإن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. هنا اقرأ الجواب المفصل عند الشاطبي. ثم نقول أما قسم الواجب فقد تقدم ما فيه آنفا فلا نعيده، يعني يقصد مسألة ما يتعلق بجمع القرآن. وأما قسم التحريم فليس فيه ما هو بدعة هكذا بإطلاق، بل ذلك كله مخالفة للأمر المشروع، فلا يزيد على تحريم أكل المال بالباطل إلا من جهة كونه موضوعا على وزان الأحكام الشرعية اللازمة كالزكوات المفروضة والنفقات المقدرة، وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى، وقد تقدم في الباب الأول منه طرف. فإذا لا يصح أن يطلق القول في هذا القسم بأنه بدعة، دون أن يقسم الأمر في ذلك. يعني يقصد يقسم في هذا، فقد يكون معصية، إنسان قابل إنسان مثلا تاجرا فأخذ منه مالا بغير حق على الطريق مثل قطاع الطريق وغير ذلك، هذه معصية وهي من الكبائر، فهذا ما يمكن تسميه من البدع لأنها ليست طريقة مستقرة مستمرة. لكن تأتي مثلا في المكوس التي تؤخذ من التجار ظلما، فهي طريق إذا أصبحت طريقة في الدين مستقرة مستمرة، أي طريقة في الدين في الأحكام الملزمة لهؤلاء التجار بحيث تؤخذ أموالهم ظلما، فإنه حينئذ تصبح بدعة على التعريف السابق، مع أن الصورة واحدة، لكن في الأول كانت مرة واحدة وليست منهجا مستقرا، وفي الثاني كانت منهجا وطريقة متبعة. أي نعم، يعني كأن الشاطبي يقول إذا أشبهت المكوس الزكوات التي تؤخذ فرضا محددا ملزما فهي من البدع. أي نعم، وإن كانت دون ذلك فهي من المعاصي، وكلها شر، المعصية شر والبدعة شر، لكن البدعة أشد لأن البدعة فيها معنى الاستمرار والنسبة والنسبة إلى الشرعية. طيب اقرأ. وأما قسم المندوب فليس من البدع بحال، وتبين ذلك بالنظر في الأمثلة التي مثل لها بصلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجد، فقد قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد واجتمع الناس خلفه، فخرج أبو داود عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة، قال فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، قال فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال قلت وما الفلاح؟ قال السحور، ثم لم يقم بنا بقية الشهر. ونحوه في الترمذي وقال فيه حسن صحيح. هذا أشار المحقق هنا أنه أخرجه أبو داود والترمذي ابن ماجه والنسائي. اي نعم، اسناده صحيح ورجاله ثقات. اي نعم اقرب. لكنه عليه السلام لما خاف افتراضه على الامه امسك عن ذلك. ففي الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليله، فصلى بصلاته ناس ثم صلى القابل فكثر الناس ثم اجتمعوا الليله الثالثه او الرابعه، فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اصبح قال قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن يفرض عليكم، وذلك في رمضان. وخرجه مالك في الموطأ. نعم اكمل. فتأملوا ففي هذا الحديث ما يدل على كونها سنة، فإن قيامه أولا بها دليل على صحة القيام في المسجد جماعة في رمضان، وامتناعه بعد ذلك من الخروج خشية الافتراض لا يدل على امتناعه مطلقا، لأن زمانه كان زمان وحي وتشريع، فيمكن أن يوحى إليه إذا عمل به الناس بالإلزام. فلما زالت علة التشريع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع الأمر إلى أصله، وقد ثبت الجواز فلا ناسخ له. وإنما لم يقم ذلك أبو بكر رضي الله عنه لأحد أمرين، إما لأنه رأى أن قيام الناس آخر الليل وما هم به عليه كان أفضل عنده من جمعهم على إمام أول الليل، ذكره الطرطوشي. وإما لضيق زمانه رضي الله عنه عن النظر في هذه الفروع مع شغله بأهل الردة وغير ذلك مما هو آكد من صلاة التراويح. يعني يشير هنا أن أبو بكر لم يجمع الناس لا لأن صلاة التراويح ليست بسنة، لا، إنما ترك جمعهم لأنهم في سنة عنده يعملون بها الناس لكثرة ما فيهم من الخير، سنة هي أفضل، لأنهم يصلون في بيوتهم في آخر الليل، وأيهما أفضل، الصلاة في أول الليل أو في آخره؟ في آخره. وكانوا أنشط وأقوى، ما هو تركها لأنها ليست بسنة وأن عمر جاء بشيء لم يفعله أبو بكر، وإنما تركها لهذا السبب كما ذكر الطرطوشي. وهناك سبب آخر، أن أبا بكر كان مشغول بحرب أهل الردة ولم يكن متفرغا للقيام بمثل ذلك. هنا فلما تمهد الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه ورأى الناس في المسجد أوزاعا كما جاء في الخبر قال، أوزاعا أي جماعة متفرقين، قال لو جمعت الناس على قارئ واحد لكان أمثل. فلما تم له ذلك نبه على أن قيامهم آخر الليل أفضل، ثم اتفق السلف على صحة ذلك وإقراره، والأمة لا تجتمع على ضلالة. السؤال هنا، هل الصورة التي أقامها عمر غير الصورة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يذكر الجواب؟ الصورة واحدة، قوم اجتمعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أي جماعة في مسجد لهم إمام واحد أو لا، من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والذي فعله عمر، شاف الناس يصلون متفرقين فجمعهم في مسجد واحد على إمام واحد، الصورة واحدة. والمصنف أطال في الجواب لرفع هذه الشبهة التي يكثر الكلام الناس منها، ويريدون أن يجيزوا بعض البدع بدعوى هذه الصورة. فصلاة التراويح سنة مشهورة معمولة عمل بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر لم يعمل بها لأن صلاة الناس في آخر الليل أفضل، صلاة الناس في آخر الليل أفضل في بيوتهم، لكن الناس ضعفوا عن ذلك، وإلا فإن صلاتهم آخر الليل أفضل. ولذلك عمر لما جمعهم نبههم أيضا قال، وما تنامون عنها أفضل مما تقومون إليها في أول الليل. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها ثم تركها، لا يعني أنه تركها أنه لا يريد أن تكون سنة. لو كان يريد أنها ليست بسنة جارية بعده لنهى الناس عنها، لقال لهم أنها نسخت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركها خوفا أن تفرض عليهم، خوفا أن تفرض عليهم، لأنه كان في زمان الوحي والتشريع. فإذا صلى الناس جماعة خلف إمام واحد فتلك سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بها، والصحابة عملوا بها بذلك، ولا وجه لإدخالها في التقسيم الذي قاله القرافي أو العز بن عبد السلام. هنا وقد نص الأصوليون أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي، فإن قيل فقد سماها عمر بدعة وحسنها بقوله نعمة البدعة هذه، وإذا ثبت بدعة مستحسنة في الشرع ثبت مطلق الاستحسان في البدع. فالجواب إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه، لا أنها بدعة في المعنى. فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي، وعند ذلك لا يجوز أن يستدل بها أو أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه، لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه. أي نعم، يعني من جاء لأمر مشروع ومسنون عمل به الناس ثم سماه بدعة، فإن قصد المعنى الشرعي المحرم في لفظ الابتداع فليس له ذلك، لأن هذا من تحريف الكلم. وإن قصد أنه أمر مشروع دلت عليه الشريعة ثم أقر بعد ذلك أن البدع محرمة في الشرع بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، فكل البدع محرمة، فلا ريب أن كلامه مقبول في الجملة، لا إشكال فيه. لكن الإشكال في تقسيم البدع إلى الأحكام الخمسة، وإدخال بعض أو إدخال المحدثات المنهي عنها في أنها من البدع المندوب إليها أو من البدع المباحة أو الواجبة. إيه نعم. فقد قالت عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بالأمة وقال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وواصل الناس بعده لعلمهم بوجه علة النهي حسب ما يأتي إن شاء الله تعالى. الوصال هو صوم يومين فأكثر، الوصال صوم يومين وأكثر من غير أكل ولا شرب. وقول الشاطبي هنا وواصل الناس بعده يقصد بعض الناس، وإلا فإن المسألة خلافية بين أهل العلم، ومنهم من منع ذلك كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي، ومنهم من قال بجوازه من السحر إلى السحر كالإمام أحمد وإسحاق، أنه يجوز المواصلة من السحر إلى السحر، ومن الصحابة من أجازه مطلقا. أي نعم. فالمقصود هنا بالمواصلة أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها ثم نهى أصحابه لأنهم لا يطيقون ذلك، فعاد الأمر على أن من يطيق ذلك كما سبقت الإشارة إليه فإنه له أن يعمل بذلك، وإن كانت هذه المسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم. أي نعم. وذكر القرافي من جملة الأمثلة إقامة صور الأئمة والقضاة إلى آخر ما قال، وليس ذلك من قبيل البدع بسبيل. أما أولا فإن التجمل بالنسبة إلى ذوي الهيئات والمناصب الرفيعة مطلوب، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يتجمل بها للوفود، ومن العلة في ذلك ما قاله القرافي من أن ذلك أهيب وأوقع في النفوس والتعظيم في الصدور، ومثله التجمل للقاء العظماء كما جاء في حديث أشج عبد القيس. وأما ثانيا فإن سلمنا ألا دليل عليه بخصوصه فهو من قبيل المصالح المرسلة، وقد مر أنها ثابتة في الشرع. لكن هو من حيث التجمل، وكما أشار المصنف أوقع في النفوس بالهيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم إذا قابلته الوفود كان يتجمل لمقابلتهم، هذا له أصل في السنة، هذا له أصل في السنة، وكذلك كان أصحابه يصنعون ذلك، وأصله ما رواه أبو داود الترمذي في حديث زارع وكان في وفد عبد القيس قال: لما قدمنا المدينة وجعلنا نتبادر من رواحلنا ونقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله، قال: وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته فلبس ثوبيه، أي أنه لبس شيئا مستحسنا يتجمل به لمقابلة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. فهذا هو الأصل في هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان له حلة حمراء، أي فيها خطوط حمر، كان يستقبل بها الوفود، فهذا أصله. وللناس مع اختلاف الزمان أن يتخذوا من ذلك ما كان به حاجة، بشرط ألا يكون يدخل في الإسراف أو فيما في الأمور المحدثة التي تشابه فعل الكفار أو غير ذلك من الأمور المحدثة المنهي عنها. نعم. وما قاله من أن عمر كان يأكل خبز الشعير ويفرض لعامله نصف شاه فليس فيه تفخيم صورة الإمام ولا عدمه، بل فرض له ما يحتاج إليه خاصة، وإلا فنصف شاة لبعض العمال قد لا يكفيه لكثرة عيال وطروق ضيف وسائر ما يحتاج إليه من لباس وركوب وغيرهما، فذلك قريب من أكل الشعير في المعنى. هذا الجواب سبق الإشارة إليه ويحتاج أيضا إلى تأمل، لكن هو في نفس المعنى لأنه يناقش به الإمام القرافي. إيه نعم. وأيضا فإنما يرجع إلى المأكول والمشروب لا تجمل فيه بالنسبة إلى الظهور للناس، وقوله: فكذلك يحتاجون إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديمة وربما وجبت في بعض الأحوال، مفتقر إلى التأمل، ففيه على الجملة أنه مناقض لقوله في آخر الفصل: الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع، مع ما ذكر قبله. فهذا كلام يقتضي أن الابتداع شر كله فلا يمكن أن الابتداع شر كله فلا يمكن أن يجتمع مع فرض الوجوب، وهو قد ذكر أن البدعة قد تجب وإذا وجبت لزم العمل بها، وهي لما فاتت ضمن الشر. لما باتت صحيحها عندكم، لما باتت، وهي لما فاتت ضمن باتت وهي لما باتت ضمن الشر كله فقد اجتمع فيها الأمر بها والأمر بتركها ولا يمكن فيها الانفكاك وإن كان من جهتين، لأن الوقوع يستلزم الاجتماع وليس كالصلاة في الدار المقصوبة، لأن الانفكاك في الوقوع ممكن، وها هنا إذا وجبت فإنما تجب على الخصوص، وقد فرض أن الشرع فيها على الخصوص. الشر فيها. وقد فرض. فرض. فرض أن الشرع. أن الشر. وقد فرض أن الشر فيها على الخصوص فلزم التناقض، وأما على التفصيل فإن تجديد الزخارف فيه من الخطأ ما لا يخفى. يعني هو الآن يستمر في نفس المناقشة، يقول إذا كان الشر كله في الابتداع كما يقول القرافي، فكيف يأتي بنوع من البدع فيجعلها ممدوحة؟ فيقول أن مقتضى ذلك أن الشر فيها على الخصوص لهذه البدع، فكيف تمدح بعد ذلك؟ أي نعم. وأما السياسات فإن كانت جارية على مقتضى الدليل الشرعي فليست ببدع، وإن خرجت عن ذلك فكيف يندب إليها، وهي مسألة النزاع. وذكر في قسم المكروه أشياء هي من قبيل البدع في الجملة ولا كلام فيها، أو من قبيل الاحتياط على العبادات المحضة ألا يزاد فيها ولا ينقص منها، ولا ينقص منها، وذلك صحيح، لأن الزيادة فيها والنقصان منها بدع منكرة، فحالاتها وذرائعها يحتاط بها في جانب النهي. وذكر في قسم المباح مسألة المناخل، وليست في الحقيقة من البدع، بل هي من باب التنعم، ولا يقال في من تنعم بمباح أنه قد ابتدع، وإنما يرجع ذلك إذا اعتبر إلى جهة الإسراف في المأكول، لأن الإسراف كما يكون في جهة الكمية كذلك يكون في جهة الكيفية، فالمناخل لا تعد القسمين، فإن كان الإسراف من ماله فإن كره وإلا اكتفر. هنا يقول، طبعا كلامه إن شاء الله واضح ولا نعيده، قد سبق الإشارة إلى مثل هذا، وهذا الفصل لابد أن يكمل حتى يكون مجتمع في شريط واحد الشبهة والجواب. قوله هنا فإن كان الإسراف من ماله فإن كره، الصواب فإن كان الإسراف مما له بال كره. لاحظ هنا ألم في تصحيح في النص، فإن كان الإسراف مما له بال كره، يعني إن كان الإسراف في شيء كثير في شيء له بال فإنه مكروه، وإن كان في شيء قليل فليس مكروه، وإلا اغتفر، مع أن الأصل الجواز. هذا التصحيح من نسخة تحقيق الباحث الأستاذ محمد بن عبد الرحمن الشقير الشقير، وهي نسخة متخصصة في التحقيق والتخريج، لعله يطبعها، وهي من أحسن ما عمل على هذا الكتاب، رسالة علمية متخصصة. وسننتقل إن شاء الله بعد درس أو درسين في كلام الإمام الشاطبي ما أخذ أهل البدع في الاستدلال، وهذا أيضا فيه رسالة متخصصة في تحقيق النص وفي التخريج، لكنها أيضا لم تطبع. والنسختان الباقيتان هي نسخة رشيد رضا، فيها تعليقات مفيدة لكن لم يخدم الأحاديث، والنسخة التي نشرح منها هنا هي نسخة الشيخ سليم الهلالي، وفيها اهتمام بتخريج الأحاديث، لكن التي فيها زيادة التحقيق من حيث تحقيق النص هي النسخة التي أشرت إليها المحققة في جامعة أم القرى. أكمل بارك الله فيك. فإن كان الإسراف مما له بال كره وإلا اغتفر، مع أن الأصل الجواز. ومما يحكيه أهل التذكير من الآثار أن أول ما أحدث الناس أربعة أشياء: المناخل والشبع وغسل اليدين بالأشنان بعد الطعام والأكل على الموائد، وهذا كله إن ثبت نقلا ليس ببدعة، وإنما يرجع إلى أمر آخر، وإن سلم أنه بدعة فلا نسلم أنها مباحة، بل هي ضلالة ومنهي عنها، ولكننا لا نقول بذلك. يعني الشاطبي لا يقول بأن هذا من باب البدع بل هو من باب المباحة. انتهى كلامه جوابا على ما ذكره من الشبهة عند المقسمين للبدع إلى الأحكام الخمسة. نأخذ بعض الأسئلة إن كنت قد أطلت عليكم، لكن نذكر بعضها على سبيل الاختصار. يقول السائل هنا أنه توفي لأحد زملائنا في العمل قريب، وبعد العزاء بأسبوع اتفقوا إلى الذهاب إليه للعزاء وأخذ ذبيحة له في بيته، فهل هذا بدعة أو هل هذا فيه مخالفة؟ الأولى أن تقوموا بذلك في الأيام الأولى التي يحتاجك إلى التسلية، أما بعد أسبوع فقد قضى من شأنه وانصرف إلى عمله وإلى شأنه، فالأولى أن يكون هذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم، أن تصنعوا له الطعام الذي يحتاجه في أول أيامه. يقول هنا: ما حكم الصلاة في مكان فيه خمر أو قد صب فيه خمر؟ هي المسألة التي ناقش يشير إليها الشاطبي هنا، قال: الصلاة في الدار المغصوبة، أي الصلاة في موضع فيه معصية، كان يغتصب الإنسان أرضا أو بيتا فيصلي فيها، فهل تصح صلاته أو لا؟ من العلماء من قال لا تصح، ومنهم من قال أن الصلاة تصح ويأتم في اغتصابه للدار، وكذلك لو صلى بثوب حرير فإنه محرم ويأتم، فمن العلماء من قال لا تصح صلاته وعليه الإعادة، ومنهم من قال تصح صلاته مع الإثم. فهنا قال: قد صب فيه خمر، فإذا كان مصبوب فيه خمر فإن من العلماء من يقول أن الخمر نجسة، ومن صلى في مكان نجس وهو يعلم فعليه الإعادة اتفاقا. هنا يقول: هل اللباس في زماننا هذا إذا كان إلى نصف الساق هل يصبح لباس شهرة؟ هذا بحسب الأحوال، لأن كما ورد في الحديث لباس المؤمن إلى نصف ساقه، وورد أيضا أنه أن يكون لباسه ما دون الكعبين لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين فهو في النار. وهذا يختلف باختلاف الأحوال، فإن كثيرا من أهل البلاد مثلا من البوادي، وكثير من أهل اليمن، وكثير من أهل الأقاليم من يلبس لباسه إلى نصف ساقه عادة، سواء لبسه تدينا أو لبسه غير متدين، فينبغي الإنسان أن يلاحظ هذا، وتطبيق السنة لا شيء فيه بل هو الخير، لكن إن وقع من نفسه شيء أو إعجاب أو أصبح بابا للشهرة أو لغير ذلك فليعمل بسنة أخرى من السنن المعلومة في اللباس. يقول هنا: ما رأيك في تحديد الكثرة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر من الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة وليلتها، ما رأيك في تحديدها بثلاثمائة مرة؟ الصواب هو أن يعمل بما ورد في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم حدد 300 مرة أو 100 أو 200 أو 5 أو 1000، قال أكثروا، فعليك بالإكثار بقدر ما تستطيع ولا تتكلف شيئا لا يعنيك. يقول: إذا تشابهت عبادتان في الصفة والكيفية فهل يكفي عمل واحدة عن الأخرى، مثل صيام الأيام البيض والست من شوال؟ من جمع بينهما ونوى نية طيبة مباركة فلعل الله يجمع له بين الأجرين، لكنها تتداخل، قد تدخل المسجد في وقت الضحى فتصلي تحية المسجد أو تصلي ركعتي الضحى وتكون لك تحية للمسجد، فمثل هذه السنن تتداخل. يقول: هل صيام يوم الجمعة والسبت دون تخصيص لذلك اليوم، مثلا إذا قام أحدهم متأخر وذهب إلى صلاة الجمعة ثم لم يسبق له أن أفطر وبعد صلاة الجمعة قرر أن يكمل ذلك اليوم فصامه أو مثل ذلك في السبت، فهل يعتبر هذا الصيام منهي عنه؟ هذا الصيام مسنون، لكن المقصود أنه لا يفرد يوم الجمعة بالصيام، بل يتبعه بيوم أو يسبقه بيوم، إلا أن تكون له عادة كما ورد في الحديث. يقول هنا: من المعروف أن العز بن عبد السلام سلطان العلماء وله مواقف مشهورة لنصرة الدين، فما الذي دعاه إلى هذا القول في التقسيم الذي خالف به من قبله؟ لعله في ذلك يعني نظر في الأمر ووصل إلى ما وصل إليه، لكن العبرة بالدليل، والزلة كما تعلم لا تؤمن على الإنسان، والخير كما ذكر هو وغيره وذكر عامة أهل العلم الخير في اتباع من سلف، والابتداع كله شر، فالتقسيم لا ريب حتى وإن وقع من بعض الفضلاء هو تقسيم غير صحيح، وهو زلة وقع بها هو وغيره لكن لا يتابعون عليها. يقول هنا: هل تقسيم العز مبني على تعريف البدعة لغة وليس شرعا؟ لا، التقسيم الذي عندهم تقسيم شرعي وليس تقسيم لغوي كما سبق في المناقشة. يقول هنا: إذا قال لمدة حوالي 10 دقائق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حيث أني أجد صعوبة في عدها 100 مرة، المقصود كما ورد في الحديث من قال لا إله إلا الله 100 مرة، المقصود أنه يعدها إن استطاع أو أنه يكون قريبا من ذلك. أما تحديدها بالوقت فلا يعني أن الوقت في 10 دقائق أنها تكون 100 أو تزيد أو تنقص، المقصود التحديد، فإن زاد أو نقص فلا بأس عليه، فإن استكمل فقد استكمل الأجر الذي ورد في الحديث هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.